بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم إن شاء الله. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائلة ميم ميم، تقول: ما كفارة القتل أو القاتل غير المتعمد؟ نرجو بهذا الإفادة، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، قد أوضح الله عز وجل في كتابه الكريم كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، لقول الله سبحانه في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فالكفارة عتق رقبة مؤمنة، وعليه الدية مع ذلك إلا أن يصدق أهل الميت ويسمحوا عن الدية فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة في سؤالها الثاني: هل يجوز إزالة الشعر الناتج عن التقاء الحاجبين، خاصة عندما تكون إزالة ذلك تمنع تشوها في الوجه؟ لا حرج في إزالة ما بين الحاجبين، ومن تركها احتياطا حسن، وإلا فليس من الحاجبين، ما بينهما ليس منهما، من تركها احتياطا فحسن، ومن أزال فلا أعلم به بأسا، لأنه ليس من الحاجبين. نعم. هذه سائلة من الدمام أم حسن، في سؤالها تقول: علمت بأن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات يبنى له قصر في الجنة، فهل في كل مرة أقرأ فيها الاستعادة والبسملة أم مرة واحدة تكفي للعشرة، مأجورين؟ لا أعلم لهذا الحديث أصلا، لا أعلم لهذا الحديث أصلا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، وإذا كرر ذلك 10 أو أكثر لا بأس بذلك، يكررها ما شاء. نعم، والحمد لله. نعم، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بميم تقول: أرجو توضيح معنى الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة ذلا وخضوعا، هذا معنى الإسلام. يقال: أسلم فلان لفلان ذل له وانقاد له وأعطاه مطلوبه. فالإسلام معناه ذل لله وانقياد لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسمي المسلم مسلما لأنه منقاد لله ذليل مطيع له سبحانه في فعل ما أمر وترك ما نهى. ويطلق الإسلام على جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وصوم وحج وإيمان وغير ذلك، كله يسمى إسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم هو المنقاد لأمر الله قولا وعملا وعقيدة، والإسلام هو الانقياد لأمر الله والتسليم لأمر الله والذل لأمر الله من جميع الوجوه. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائلة أم عبد الله من اليمن، تقول: كانت لدي ابنة أصيبت بمرض في بداية شهر رمضان ولم تصم غير 3 أيام، واستمر معها هذا المرض حتى بداية محرم ثم توفيت. السؤال: هل يجب علينا صيام رمضان بدلا عنها؟ وهل الذي يصوم عنها واحد فقط، أم أنه ممكن أن يشارك الوالدة والأبناء في قضاء الصيام عنها، مأجورين؟ إذا كانت ماتت وهي عاجزة عن الصوم عن المرض فلا شيء عليها ولا يصام عنها، لأنها معذورة. والله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني بعد الشفاء وبعد السفر. أما إن كانت شفجت وتساهلت حتى مضت الأيام التي تستطيع فيها الصيام، فإنه يسرع لأقاربها يصوم عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه امها واخواتها واخوانها لا باس اذا صاموا عنها ولو اشتركوا في ذلك. فاذا كان عليها مثلا 20 يوما، اذا كان عليها 20 يوما فصاموا عنها، صام كل واحد 5، 4 صام كل 5، او 5 صام كل واحد 4، او 10 صام كل واحد 2 فلا باس. اما اذا كانت ماتت وهي في مرضها فلا شيء عليها ولا يصام عنها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في سؤالها الثاني: في مدينتنا يتم مباشرة بعد دفن الميت توزيع الأرز أو البر، فهل هذا جائز علما بأننا لم نقم بتوزيع أي شيء، فقط وزعنا من مالها بعد وفاتها بأسبوع وجزاكم الله خيرا؟ لا أصل لهذا، عند الوفاة وزع هذا الشيء أرز أو تمر، لكن صدق عنه على المهل في أوقات مستقبله لا بأس. أما اعتقاد أن التوزيع عند الموت أو عند الدفن سنة، لا أصل لهذا. لكن بعد ذلك إذا أحب أهله الميت أن يصدقوا عنه الفقراء والمساكين بالنقود أو بالطعام فلا بأس بذلك، من غير أن يخصصوا وقت الموت أو عند القبر أو يوم الموت، هذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: عندما يكون وكيل أموال اليتامى رجل ويعمل في مصالحهم ويساعد العمال في المزرعة والرعاية في هذه المزرعة، ثم يأخذ من ثمر هذه المزرعة علما بأنه لا يأخذ أجرا على مساعدته في هذه المزرعة، والثمر كثير جدا يغني هؤلاء اليتامى عما أخذه الوكيل، هل يجوز ذلك؟ قال الله جل وعلا في حق اليتامى: من كان فقيرا فليكن معروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليكن معروف. إذا كان غنيا فالواجب عليه الاستعفاف، وإذا كان عليه مشقة يطلب من ولي الأمر من الحاكم أن يقدر له أجرة معلومة. أما إن كان فقيرا فإن يأكل معروف، يأكل مع الأيتام بالمعروف قطع الحاجة، ولا حرج عليه من أموال اليتامى، يأكل منها ويشرب ويكتسي حسب الحاجة من غير إسراف. أما من أغناه الله فإنه يتعفف ولا يأكل شيئا، فإذا أراد أجرة على عمله فهذا من طريق الحاكم، من طريق المحكمة. جزاكم الله خيرا. السائلة من الدمام تقول في هذا السؤال: سمعت بأنه يستجاب دعاء الزوجة إذا كانت تدعو لزوجها المتوفى، فهل يستجاب من الأبناء على حسب الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3، ومنها الولد الصالح الذي يدعو له؟ نعم، يستجاب لكل مسلم دعا دعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم، يستجاب من الزوجة ومن الوالدين ومن الولد ومن غيرهم دعاء الله جل وعلا وعد فيه بالإجابة، يقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم. وإذا دعا الولد الصالح أو الزوجة الصالحة أو الأب الصالح أو الأم الصالحة رجت الإجابة، للحديث الذي ذكره السائل، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. وهكذا إذا دعا له غيره، ليس مراد التخصيص، حتى دعاء الأب ودعاء الأم ودعاء الإخوان ودعاء غيرهم ترجع إجابته، إذا كان من صالح فهو ترجع إجابته سواء كان لقريب أو غير قريب، لأن الله يقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم جل وعلا، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها سائل للبرنامج رمز لاسمه أبو أحمد، يقول: حدثونا عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ سجود السهو السنة يكون قبل السلام، لأنه جزء من الصلاة، فالسنة يكون قبل السلام، هذا هو السنة، إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن الناس ركعة أو أكثر ثم نبه أو تنبه فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السهو، كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، كمل الصلاة ثم سلم ثم سجد السهو عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام أجزع، لكن هذا هو الأفضل، إذا سلم عن نقص أو أكثر ثم نبه أو تنبه وقضى ما عليه فإنه يتمم الصلاة ويسلم ثم يسجد السهو سجدتين، يكبر ويسجد ويرفع ويكبر، هكذا يكبر عند السجود وعند الرفع وعند السجود الثاني وعند الرفع ثم يسلم. بعد الثاني نعم. إذا بنى على غالب ظنه فإنه يكون السجود بعد السلام، هذا هو الأفضل. لما ثبت في الصحيح من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، هكذا جاء في البخاري. إذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فإذا شك ثلاثة أو أربعة وغلب على ظنه أنها أربعة وتمم على أنها أربعة، يكون سجوده بعد السلام أفضل. وهكذا في الفجر والمغرب إذا بنى على غالب ظنه صلى واشتبه الركعة التي هو فيها هي الأولى أو الثانية في الفجر وغلب على ظنه أنها الثانية، فإنه يكمل ويسلم السهو بعد السلام. وهكذا في المغرب شك بعد الثانية هل هي الثالثة أو الثانية وغلب على ظنه أنها الثالثة، يكمل ويسلم السهو بعد السلام. المقصود أن سجود للسهو إذا كان قد بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام في جميع الصلوات الخمس. أما إذا كان لا عند تردد بنى على اليقين فإن السجود يكون قبل السلام، هذا هو الأفضل، يسجد سجدتين قبل أن يسلم إذا بنى على اليقين. أما إذا بنى على غالب ظنه فإن الأفضل يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل إذا كررت سورة الفاتحة في الركعة الواحدة من الصلاة أكثر من مرة واحدة علما بأنني أريد أن أتدبرها، هل علي إثم في ذلك؟ الأفضل عدم التكرار، قال بعضها لم يكره تكرارها، لو تكررها كررها في غير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها ولا الصحابة، فلا ينبغي لك تكرارها، ولكن في خارج الصلاة إذا أردت تكرارها للتأمل والتعقل ولو مرات كثيرة فلا بأس، هي أو غيرها لا بأس. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك سماحة الشيخ إلى رسالة بعث بها السائل ميم ميم سين الدمام، يقول: أستيقظ لأداء صلاة الفجر والحمد لله، يقول: ولكن ليس بجانبي مسجد قريب، فالمساجد بعيدة، ولكنني أسمع الأذان في المساجد وأصلي في البيت في وقت صلاة الفجر، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت المساجد بعيدة إنما تسمع من أجل المكبرات الصوت فلا حرج عليك، وإن تجشمت مشقة في السيارة أو على قدميك وذهبت إلى المسجد فهذا أفضل لك. أما إذا كانت تسمع الأذان بغير مكبر لقرب المسجد يلزمك أن تذهب وتصلي مع الناس، أما إذا كانت بعيدة لا تسمع إلا من أجل المكبر فلا حرج عليك يا صليت في البيت، وإن ذهبت وصبرت على مشقة فهذا خير لك وأفضل. جزاكم الله خيرا. يقول: في بلدي تعودنا في القرية في يوم الجمعة وقبل الصلاة أن يشغلوا الإذاعة، أي إذاعة القرآن الكريم، من مكبرات الصوت، ويبدأ القاري في قراءة القرآن حتى أذان الجمعة، فما حكم الإسلام في هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ أما إذاعة القرآن من الإذاعة العامة للناس هذا في خير كثير، أما إذاعة القرآن بين المصلين في المسجد هذا لا أصل له، لأنه يشوش على القراء ويشوش على المصلين، فالواجب تركه ذلك حتى يقرأ من شاء ويصلي من شاء ويهلي من شاء، لا يشوش على الناس، يكون يشغل إذاعة المسجد حتى يقرأ القاري والناس اللي يصلون والناس يقرؤون، هذا لا أصل له، فالواجب تركه حتى يقرأ من يقرأ نفسه، وحتى يسبح من يسبح، وحتى يصلي من يصلي، ولا يشوش عليه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل كتب بأسلوبه الخاص، يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج العام الماضي وخرجت من الدمام حتى وصلت الميقات وأحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى بيت الله الحرام خلعت ملابسي، أي ملابس الإحرام، وكنت نويت الحج متمتعا، ولكنني جهلت هذا الموضوع، فقال لي أحد الزملاء: أنت آثم لأنك لازم تعمل عمرة قبل أن تخلع ملابسك أو ملابس الإحرام، وسألت بعض الإخوان قالوا لي تحرم من مسجد التنعيم وتعمل عمرة، وفعلت ذلك وأديت فريضة الحج، فهل عملي صحيح يا سماحة الشيخ؟ لا حرج عليك إذا كنت ناسيا، الحمد لله ليس عليك، إذا كنت ناسيا أو جاهلا لا حرج عليك، وقد أحسنت لما فعلت العمرة، لكن ما يحتاج التنعيم. إذا جاء وقع مثل هذا جهلا أو نسيان يعيد ملابس الإحرام ويذهب إلى الكعبة ويطوف. إذا أحرم الإنسان من الميقات ثم دخل مكة ثم خلع ثيابه جاهلا، خلع ملابس الإحرام جاهلا ثم نبه، يلبس ملابس الإحرام في محله في بيته اللي هو فيه، ثم يذهب إلى المسجد الحرام يطوف ويسعى ويقص، ولا حاجة لروح التنعيم. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل أحمد عين من جمهورية مصر العربية الفيوم يقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر، أفيدونا مشكورين؟ لا لا لا, لا يشرع هذا، ما دام دفن الميت وعلى وجه الشرعي الحمد لله، لا حاجة إلى نبشه ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع. أما إذا كان دفن في محل مهم مناسب على الطريق أو محل يأتي فيه السيول أو ما أشبه، ينقل من محل إلى المقبرة العامة إلى محل بعيد عن الخطر على العادة التي يدفن عليها الناس، يوضع في لحده ويوضع عليه اللبن ثم يوهل عليه التراب في غيره من الموتى. أما أن ينبش لأجل تغيير اللبن أو تغيير كذا، هذا لا أصل، بل يسك على حاله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سين رمز لاسمه بهذا الرمز من مكة المكرمة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هل هذا الحديث صحيح؟ ومتى نقول هذا الدعاء؟ لا أعلم به بأس، لا أعلم به إلا، وهذا من فضل الله جل وعلا. فإذا خاف الإنسان يقع في هذا الشيء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان قد يقع في الرياء، يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو يأمر بالمعروف أو يدعو إلى الله يرائي، قد يقع، وهذا من الشرك الأصغر. فهذا دواؤه التوبة إلى الله، ومن دواءه التعوذ بالله يقع فيه الإنسان، فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأستغفرك لما لا أعلم. ومن الشرك الأصغر أيضا: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذا من الله ومن فلان، والصواب يقول من الله ثم من فلان، لولا الله ثم فلان. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بأم عبد الرحمن عبد الله الرياض تقول في هذا السؤال: ما الحكم سماحة الشيخ فأحيانا تقوم المرأة بالاتصال على صديقة لها أو أخت لها في الله، ويقوم الرجل بالرد عليها، هل تبدأ بالسلام أم تطلب حاجتها مباشرة؟ الأفضل أن تبدأ بالسلام، السلام عليكم، ثم تطلب حاجتها، تقول السلام عليكم بصوت معتاد، ليس فيه ترخيم ولا شيء يطبع الرجل فيها، بل بالصوت المعتاد السلام عليكم، ثم تسأل: أين أمك؟ أين الأخت فلانة؟ أين صاحبة البيت؟ تسأل مرادها. تقول هذه السائلة أيضا سماحة الشيخ: يوجد لدى بعض النساء هداهن الله يقمن بلبس العباءة على الكتف رغم وجود الرجال أو قرب السكن الذي يتواجد به رجال، أفتونا في ذلك في حكم ارتداء العباءة على الكتف جزاكم الله خيرا. الواجب ارتداؤها على الرأس كعادة النساء، أما ارتداؤها على الكتفين فهذا لا يجوز، لأن تشبه بالرجال وإيهام أنها رجل، فلا يجوز هذا العمل. الواجب عليها أن ترتدي العباءة فوق الرأس مع التحفظ والتستر. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل لام ألف ميم يقول: ما حكم تبني الأطفال، وما حكم إذا كانت هذه المرأة قد أرضعت ذلك الطفل جزاكم الله خيرا؟ التبني لا يجوز في الإسلام، الله جل وعلا قال: ادعوهم لآبائهم. فإذا ربى تربية ونسبه إلى أبيه لا بأس، يكون يحسن فيه ويربيه وينفق عليه، لأنه يتيم لا أب له أو لأنه مجهول ما يعرف، فهذا من باب الإحسان، لكن لا ينسبه إليه، يربيه ويحسن فيه وينسب إلى اسم معبد لله، فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد المجيد إلى غير ذلك، ولا ينسبه لنفسه، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم، ولأن نسبته لنفسه يوهم أنه ولده، فقد يورث منه وقد يرى أولاده أنه محرم للبنات وإلى غير هذا من الفساد. فالمقصود أن التبني جائز، أن التربية جائزة، يربيه لأنه جهول أو يتيم ما يعرف له أب أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما له أحد فيأخذه ويحسن إليه، لا بأس، من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه لنفسه، لا يقول ولدي، بل ينسبه إلى عبد من عباد الله، عبد الله بن فلان، محمد بن فلان، صالح بن فلان، يسمي أحد أسماء الشرعية، صالح بن عبد الله، صالح بن عبد الرحمن، صالح بن عبد الرحيم، وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: ما حكم من أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب منه ثم رجع إلى ذنبه ثم تاب منه، هل يتوب الله عليه عز وجل من ذنبه، وما هي علامات التوبة؟ نعم، إذا تاب ثم رجع ثم تاب الحمد لله، المهم أنه يتوب توبة صادقة، إذا تاب من الذنب ثم رجع إلى الذنب فإن عليه التوبة من الذنب مرة أخرى، إذا كانت التوبة الأولى صادقة فلا بأس، يمحو الله بها الذنب، كل ما تاب الإنسان توبة صادقة نصوحة محى الله بها الذنب، وإن رجع غير مرة يلزمه العزم الصادق أن لا يعود، فإذا عاد ثم تاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له، لأن الله يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال: إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب إلي غفرت له، وهكذا لو عاد، كل ما عاد وتاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم وضع الطيور في القفص من أجل النظر إليها مع وضع الطعام لها في أوقاتها مأجورين؟ لا أعلم حرج في ذلك، إذا وضع لها طعامها ولم جوعها ولم يظلمها فلا بأس، لأنه في هذه الحالة قد أكرمها وأحسن إليها، قد يكون في ذلك فائدة للأطفال أو لغير الأطفال إذا شاهدوها. المقصود أن إذا كان جعلها في الأقفاص لا يضرها بل يطعمها ويسقيها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال من السائل صالح الزهراني، يقول بأنه شاب كثير الوسواس، فما هي الوسائل للتخلص منها؟ وأرجو أن تدعو لي سماحة الشيخ مأجورين. شفاكم الله وعافاكم، شفاكم الله وعافاكم. تخلص منها بالتعوذ بالله من الشيطان، إذا حس بالوسواس يدخل على يساره 3 مرات ولو في الصلاة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الدواء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا في كتابه كم يقول: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، فدواء نزغات الشياطين لاستعاذ بالله من الشيطان حتى وله الصلاة. فإذا غلبت الوساوس فإن المشروع المؤمن أن يتعوذ بالله من الشيطان ويكرر ويلح ويصدق مع النفس أن يساري 3 مرات. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عثمان بن أبي العاص الثقفي لما قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره يتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وأن يمهل عن يسار. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال لنفس السائل الأخ صالح، يقول: أذكر الله بعض الأحيان وأنا غير حاضر القلب، هل أثاب على هذا الذكر أم لا؟ نعم، يرجع لك الثواب، لكن من أقبل على الثواب عن إحضار قلب وعن تضرع وعن خشية وعن صدق يكون ثوابه أكثر. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. وفق الله الجميع. اللهم أمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ.